وسلم وطلبة العلم هم حقا الذين قد باعوا الدنيا وقوم قد اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم على الناس لنصرة هذا الدين، ولا سيما بأن النبي قال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لرضوانه، يستعملهم نصرة دينه، فالغرس هذا هم طلبة العلم. وسيلقي الله جل وعلا في آخر الزمان الذي يكون من أسوأ ما يكون فيه في هذه الأوقات، لأن النبي قال ما يأتي زمان الذي بعده شر منه، وقبيل قيام الساعة يكون الزمان على ما قال العلماء يشتد الأمر حتى يأتي الدجال ويخرج شر فتنة وشر غائب ينتظر، ثم عيسى عليه السلام، ثم يملأ الأرض قسطا وعدلا ويملأها أو يكون فيها ما فيها من الكفاية لأهل الإيمان، ثم تأتي الريح الطيبة لتقبض المؤمنين. يعني في آخر الزمان أيضا لابد أن يبقي الله جل وعلا لهذه الأمة من يحفظ الله دينها وهم طلبة العلم، لذلك أمر بالترحيب بهم وتعليمهم. قال صلى الله عليه وسلم قال فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه الترحيب على الرحب والسعة والدخول في مكان الرحب وأنتم مستقبلون برضا وبقبول وبفرح وبسرور، لا سيما أنكم انشغلتم بما لم ينشغل به غيركم وأنكم انشغلتم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف ما تنشغلون به وتحملون أشرف ما تحملون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واقنوهم بمعنى علموهم، يعني هنا الترحيب بلسان المقال ولسان الحال، ولأن طالب العلم شغوف جدا ومطلبه الأساس هو التعليم أن يتعلم، لكن طالب العلم لابد أن يتأدب بأدب طالب العلم، لن يصل طالب العلم أن يتعلم وأن يتقن العلم إلا بأدب طالب العلم. لما يأتي طالب العلم يحسب نفسه أنه على علم أو يحسب نفسه أنه وعاء ممتلئ، هل يكون طالب العلم؟ هذا ليس بطالب العلم، هذا الرجل لازم بد أن يضرب على رأسه حتى يتأدب ويتعلم كيف يتعلم. لما؟ لأنه الوعاء الممتلئ لا يمتلئ. فالصحيح الراجح أنه لابد، وأيضا الأشد من ذلك أن يتشبع بما لم يعطى، أن يتشبع بما لم يعطى، ليس بطالب علم. هذا طالب العلم ما يعني أصله أنه يرى في نفسه التقصير، يرى في نفسه الجهل، يرى في نفسه الإعواز، يرى في نفسه الحاجة، يرى في نفسه أنه أحول ما يكون إلى سماع كلمة ينجو بها أو كلمة يتعلمها فيعمل بها فيتعبد بها فينشرها بين الناس ويعلمها بين الناس، هذا عمل طالب العلم. فإن تأدب طالب العلم بأدب طالب العلم فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده قال فاقنوهم يعني علموهم، والتعليم لابد أن يوضع في موضعه، يوضع في محله. ولذلك قال الإمام مالك يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا يا إمام وكيف نضيع العلم؟ قال أن تؤتيه لغير أهلي. فلا بد لطالب العلم أن يتأدب بطالب العلم حتى يحظى بهذه الفضيلة العظيمة بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يعني يقال له مرحبا بوصية رسول الله وأن يعلم. وهنا أيضا في الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منع البيع حتى قبض رجليه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن تواضعه مع أصحابه ظاهر لائح يعني واقع في هذا في دنيا الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهم متكئا كأنه واحد منهم، وحتى الذي يأتي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاطه بهم، حتى جعل له ذكة ليعلم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سيأتونكم أناس يطلبون العلم، هذه فيها أيضا استحباب الرحلة في طلب العلم، وهذا ورد من عبد الله بن أنيس وجابر بن عبد الله وصحابة رسول الله، ثم ذلك ترى كثير من الصحابة من التابعين الذين رحلوا من أجل طلب العلم، كما قال ابن المسيب ما كنت أنام الليالي ولا الأيام والليالي أعدها وأنا أسافر وأرحل من أجل أن أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرحبوا بهم، إذا الرحلة في طلب العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركت والله قاما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فأحفونا يحفونا، يعني أصلا يقول أنه يعني قابل أناس لم يعطوهم هذا الحق حتى رحلوا إليهم. هذه فيها دلالة على أمرين، الأمر الأول أن طالب العلم ليأخذ العلم لابد أن يظهر المشقة، ولابد أن يظهر الحرص على الطلب، ولابد أن يظهر التحمل من أجل أن يحصل هذا العلم. أما إن كان يرى في نفسه الدعاء ويرى في نفسه الراحة ويقول أطلب العلم، هذا رجل لا يصل، لن يصل للعلم، هذا رجل مدعي لطلب العلم، وادعاء طلب العلم لا يصل إليه، الأماني لا يصل بها صاحبها بحال من الأحوال، هو فيما في نهاية أمره يكون محبا لأهل العلم. انظر هنا عندما ذهبوا إليهم، وهذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما عارضه الأنصاري وقال أتحسب أن الناس يحتاجونك فيما فيه من كبار من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذن إليك عني أو دعك مني، فذهب هو يقول فكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب حتى يخرج تسفني الرياح، فيخرج ويقول لو دعوتنا أتيناك، ويقول لا العلم يأتي ولا يؤتى، من لم يعرف قدر العلم لا يحصله، من لم يعرف قدر من يأتيه لن يحصل منه شيئا بحال من الأحوال. وهنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، الناس لكم تبع للمهاجرين والأنصار، والأصل الحق بأن الناس جميعا تبع لقريش، فالناس تبع للمهاجرين والأنصار لفضلهم ولنصرتهم ولسباقة الإسلام ولعلمهم ولإتقانهم ولحفظهم لكتاب الله جل في علاه، ففيهم من فيهم ممن حفظ كتاب الله كأبي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن حذافة وهؤلاء وزيد بن ثابت، فيهم من فيهم من علم الحلال والحرام كمعاذ بن جبل، فيهم من فيهم علم المواريث والفرائض كزيد بن ثابت، فقال إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض، وهذا أيضا فيها دلالة على مسألة عظيمة، ما هي؟ بالذات في قوله وأنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خير. نعم الدين جيد لكن ليس سعيد. أين سعيد؟ وبعدين خلاص فيه تزكية للقرن الثاني، أنا سأموت والله، الأمر أيسر مما يتصور، أليست هذه التزكية للقرن الثاني؟ وأصل التزكية الرحلة في طلب العلم، زكاه من وسلم بذلك إنهم سيأتونكم قال من أقطار الأرض، فهذه التزكية لهم، فحرصهم على العلم ورحلتهم للعلم صارت مثابة التزكية لهم، زكاه من وسلم، لذلك استحقوا قول الإنسان خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشوف هنا لما قال سيأتونكم من أقطار الأرض، هذه تزكية لهم، صارت هذا من فضل الله لهم تزكية لهم، فقال سيأتونكم من أقطار الأرض، وماذا تريد أكثر من ذلك؟ قال سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، وهذه أيضا فيها دلالة تزكية ثانية أنهم يأتون للتفقه في الدين، ما رحلوا من أجل التجارة، ما وإن رحلوا للتجارة لا ملامة، بل ممكن يمدحون على ذلك، لكن شوف عشان ما رحلوا إلا للفقه، فالله تعالى بيّن لهم فضلهم في هذا، قال سيأتونكم أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا، وهذا أيضا أمر من سلم بالوصاية بطلبة العلم، والحق أن من الوصايا لطلب العلم حتى ما يحسب الإنسان أن المسألة فيها الترحيب فقط لطلب العلم، بل من الوصايا لطلب العلم أن ترده إلى الطريق الصحيح القويم، يعني إذا كان طالب العلم قد حاد عن الطريق الصحيح أو تشبع بما لم يعطى أو كان سيء الأدب أو كان سيء الخليق الملكة، فلا بد أن يعني من الوصية به خيرا بأن ترده ردا جميلا إلى الطريق الصحيح والشرع القويم، وأن تهذب له ما فيه من الإعوجاجات حتى تستفيد الأمة به. نعم الباب الثاني. قال الإمام رحمه الله باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف صيغة السبت الأمين رواه جماعة الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو طبعا هو الذي وقف أمام أحمد، ولما قيل له يعني تفتي قال تعلمنا ألا نتكلم في حضرة كبراء، هو ثقة سبت أمين. قال عن ابن عجلان محمد بن عجلان خلاف فيه عريض بين العلماء، محمد بن عجلان الخلاف فيه عريض بين العلماء، والحق بأنه حسن الحديث على الراجح الصحيح. قال عن سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو يروي عن أبي ويروي عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة، هنا روي عن أبي هريرة مباشرة وهو من الثقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين.

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويجاري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس ويصرف بها وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم. أعوذ بالله. طيب، هنا الباب الثاني، باب الانتفاع بالعلم والعمل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعوات، وهي من أعظم الدعوات التي لابد أن يلتزم بها المرء. قال: اللهم إني أعوذ. قلنا العواذ واللواذ هو الاستعانة بالله جل في علاه، أما العوذ فالاستعانة بالله جل في علاه لدفع الضر، وأما اللواذ فالاستعانة بالله جل في علاه لجلب المنفعة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع صاحبه الذي يكون حج عليه، وهو العلم الذي يتعلمه المرء ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليكتسب جاهة أو مكانة أو رياسة أو مالا، كما قال الإمام الثوري: إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذه، ومن أراد به الآخرة أخذه. لذلك كانوا يقولون: لا نأكل بهذا العلم. ولذلك في كثير من المحدثين كانوا يجرحون بعض المحدثين الذين لا يحدثون إلا بأجرة، فيجرحونهم بذلك، يأخذون ويأخذ على حديثه مالا. وهذا الكلام فيه تفصيل فقهي، لكننا نتكلم على أن الأصل في ذلك أن العلم الذي ينتفع به صاحبه، العلم الذي يقربه من الله جل في علاه، ويقربه من الجنان، ويبعده من النيران، هذا هو العلم بحق الذي ينتفع به صاحبه. والعلم في ذاته نفع، العلم في ذاته عبادة، والعلم في ذاته نفع، لكن ثمرة العلم، أصل العلم هذا الذي يبحث عنه. قال: أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم لا ينفع أنواع: علم لا ينفع كعلم من علوم الدنيا الذي فيه ما فيه من الفضول، فضول الكلام، فضول البحث، فضول، هذا علم لا ينفع، بحال كرقص البلي مثلا، هذا هم يقولون هذا علم، صحيح ولا لا؟ كعلم قصات الشعر، وهذا علم ولا ليس بعلم؟ هذا علم لا ينفع، علم من علوم الدنيا التي لا ينتفع بها المرء. وأما علم الهندسة، علم الطب، هذا نافع جدا. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: العلم علمان، علم دين وعلم دنيا، أما علم الدين فهو علم الشرع، وأما علم الدنيا فهو علم الطب. وهناك علم لا ينتفع، والنوع الثاني من العلوم التي لا ينتفع بها هو العلم الذي ينتفع به، هو علم الشرع الذي تعلمه المرء لم يتعلمه إلا لدنيا، أو لوجاهة، أو لرياسة، أو لمكانة في يحظى بها عند قلوب الناس، أو يتقرب ويتزلم فيها إلى السلاطين كما سيأتي. قال: ومن دعاء لا يسمع. ومعنى دعاء لا يسمع: الله تعالى يسمع كل شيء، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. وقد قال الله جل في علاه: إنني معكم أسمع وأرى. أيحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. الغرض المقصود بأن السمع هنا دعاء لا يسمع، يعني دعاء لا يستجاب له، والأصل بأن الدعاء مستجاب له، الأصل في الدعاء الإجابة. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي يرفع العبد يديه ويردهما فيردهما صفرا. فالأصل إجابة الدعاء، الأصل إجابة الدعاء، إلا ما دل الدليل على المنع. فهنا دعاء لا يسمع هو أنه يكون قد اختل شرط من شروط استجابة الدعاء، أو اختل ركن من أركان استجابة الدعاء، أو جاء مانع منع من استجابة الدعاء. من ذلك أصلاً الشروط، اختلال الشرط أو الركن، هو أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يبتدئ بالثناء على الله جل وعلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، لأنه لم يبتدئ بالثناء على الله جل وعلا، ولم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عجل هذا. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مرهون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء وبين الأرض. أو يأتي مانع بأن يأكل حراما، فمستجاب الدعوة الذي لا يأكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فهذا مانع من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء أن يكون متعديا، المرء يكون متعديا، تعدي في الدعاء، يدعو: اللهم اجعلني نبيا، اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وأنت من أنت في هذا الباب. فهذا تعدي في الدعاء، التعدي في الدعاء أيضا مانع من موانع استجابة الدعاء. من التعدي في الدعاء أن يدعو بخطيئة رحم، فالدعاء بقطيعة رحم هذا من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء. فإذا خلى الدعاء من الموانع وأيضا توفرت شروط الأركان فلا بد من الإجابة، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال: ومن قلب لا يخشع. قال: ومن قلب لا يخشع. ومن قلب لا يخشع، القلب الذي لا يخشع هذا هو القلب الذي علاه الران، وهذا قلب هو أسود مرباد كما بين سلم كالكوز مكخية، هذا لا ينتفع بشيء، هذا الذي نكتت فيه النكت السوداء حتى قال فيه الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا القلب الذي لا يخشع هذا الأصل فيه الهلاك، لأن مدار نجاة المرء ومدار هلاك المرء على قلبه. فإن كان قد امتلك قلبا لا يخشع فهو أقسى من الصلد، يكون قلوبهم كالصخر الصماء، وهذه لا تقترب من الله بحال من الأحوال. أحب القلوب إلى الله ألينه، أحب القلوب إلى الله ألينه وأتقاه وأنقاه. فإن كان القلب قاسيا فهو أبعد القلوب عن الله جل في علاه. والقلب الذي لا يخشى أيضا هو القلب الذي امتلأ غلا وحقدا ودغلا وحسدا، فهذا قلب لا حتى لا يكون علما. يعني أصلا ما يكون امرأة قلبها أسود كما يقولون، يحملون تحمل على أحد تقول لا أسامحه، وهي المخطئة أصالة. امرأة لسانها طويل فأنت أردت أن تقص لسانها، فهي تضع في صدرها من أجل لك قصصت لسانها. أنت أصلا لسانك يحتاج أن يوضع على باب زويلة، أو رجل مثلا أو طالب علم لسانه أطول منه أيضا، وهو رجل لا يعرف قدره ولا يعرف قدر من أمامه، ثم بعد ذلك يقول: أنا وضعت في قلبي مما فعل فيه فلان. ضع في قلبك كيف ما شئت، أنت عند ربك مبعد أصالة، أنت لست لا وزن لك أصالة. فلذلك لابد أن نضع الشيء في موضعه. فالقلب الذي يحمل على الدغل والحقد والحسد على الآخرين هذا قلب ليس نقي، ولا يمكن لهذا القلب أن يمتلئ أو يكون وعاء للعلم أبدا. القلب القاسي الذي يحمل كما يقولون هم عندنا في العوام يقولون خزان، صحيح كده؟ القلب هذا لا يمتلئ علما بحال من الأحوال، لا، هذا قلب ليس نقي، هذا قلب ليس جيد. ولذلك أنت ترى عمرو العاص لما ذهب إليه وقال له يعني بيني وبين أبي ليرى من أعماله، فقال: ما ترى إلا ما رأيت. قال: ولكني لا أبيت في صدر أحد إيش من شيء، ما يحمل لأحد شيء. هذا القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب الذي يخشع هو القلب السليم، أما القلب الذي يحمل الدغل والحقد والحسد هذا قلب ليس بسليم، ولا يمكن أن تكتب له نجاة، ولا يكون ناصحا أمينا إلا من كان صاحب قلب سليم، لا يفعل ذلك انتصارا لنفسه أو انتصارا لأخيه أو انتصارا لموقف هو يراه. لن يكون صاحب قلب تقي نقي، يكون حتى صادق اللهجة في النصح وفي غيره. فالقلب الذي لا يخشع هو القلب الذي يحمل على الآخرين، لا سيما إن كان يحمل على أهل العلم كما قال الإمام ابن تيمية، قال: أسوأ القلوب قلبا على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم، هذا من أسوأ القلوب. لذلك ابن عباس قال، ابن مسعود قال: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. وقال: ومن نفس لا تشبع، هذا الطماع يعني الذي له طمع لا يشبع من شيء، وهذا الذي لا يشبع من شيء هذا قد سلط الله عليه نفسه لإرادتها، أراد بذلك هلاكه سبحانه جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذف إريه. من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذف إريه. وما الدنيا؟ هي دنيا في النهاية، تسمى دنيا، والدنيا رحالة، الدنيا دوارة كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأما في الحديث الثاني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بأن ينفع الله بالعلم، قال: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. وهذا حديث عظيم جدا يكتب بماء الذهب. كان يدعو يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. وإذن هنا الآن يدعو الله جل في علاه أن ينتفع بهذا العلم، هو أن يعمل أن يكسبه العلم خشية من الله جل في علاه، لما رزقنا جميعا ذلك، وأن يعمل بهذا العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك كانوا يوصون دائما بالعمل بالعلم قدر ما يستطيع المرء، لأن العلم كلما ازداد ازدادت الحجة، وكلما ازداد العمل ازداد بعد ذلك رفعة ودرجة. فإن الإمام الزهري كان يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. نعيا كان يقول: إن عملت بالحديث مرة واحدة صرت من أهله، وأنت عند الله تعالى على الأقل قد عملت بما علمت. قال وانفعني وعلمني ما ينفعني وأن يعلمني ما يقربني منك نفعا وعبادة لك. قال وزدني علما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الله تعالى بالاستزادة من شيء قط إلا من العلم. هذه فيها دلالة بأن طالب العلم والعالم هو أغنى الناس وهو أعلى الناس وهو أرقى الناس وهو أسمى الناس وهو أحسن الناس وهو أتقن الناس وهو أعبد الناس. حتى وإن زلل حتى وإن وقعت منه الزلات والسقطات والهنات هذه بشريته هذه جبليته كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. حتى الأنبياء قال فيهم الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. فهنا حتى إن وقع الزلل فالعالم أو طالب العلم هو أفضل الناس على الإطلاق. لا سيما أنه له ورد من القرآن، لا سيما أنه له ورد من السنة، أنه له ورد قسط من الليل يتعبد به لله فعلا، له صلوات نوافل مع الفرائض، له ما له من السعي لتفريش كربات الناس، له ما له من النصيحة، له ما له من إزالة جهل الناس. وكل ذلك لا يفعله أي أحد إلا من حباه الله تعالى واصطفاه لمثل هذه المنزلة. ونحن نقول لا يتعرى أحد عن معصية ولا يتعرى أحد عن سقوط. هذه بشرية الإنسان وجبلية الإنسان. لذلك المقياس العالي في هذا الباب أننا نقيس الناس بالغالب. المقياس هو مقياس الناس بالغالب. طيب. من الأحاديث من تعلم علم من الحديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علم من يبتغى به ولي الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. هذه فيها أدب من أداب طالب العلم هو الإخلاص في طلب العلم، أن يكون مخلصا في طلب العلم، أن يطلب العلم لله جل في علاه، لا يطلب العلم من أجل أن يتصدر للناس، لا يطلب العلم من أجل أن يظهر أنه عنده من العلم أو من العلوم الشتى أو أنه من الإتقان بمكان، أو حتى إذا ناقش العلماء يعني يناقش على رسوخ وأصالة وعن علم وعن إتقان ليقال ما أبهرنا هذا الرجل، ما أعلم هذا الرجل، فهذا كله نفاق ورياء. والمرائي يؤتى بنقيض قصده، يسحب الله منه العلم فلا يكون علما نافعا له بحال من الأحوال، وأيضا الله تعالى يسقط فيما لا يحب، يرجع كل من مدحه ذاما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع الله به. وبالذات في العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة، وقال عالم صادق مجاهد. وأما في العالم فيأتي الله فيؤتى به فيذكر الله بنعيمه فيقول ما فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول تعلمت فيك وعلمت فيك، ولها من منقبة إن كان كذلك، فيقول تعلمته فيك وعلمته فيك، فيقال كذبت تعلمت ليقال عالم، ثم يؤخذ ويزج في نار جهنم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. وهذا كله مثل الجامعات الآن، يدخلون الجامعة ويتعلمون في الجامعات من أجل الشهادة، من أجل العمل، من أجل أن يحصل مالا، ليس له بعد هذا بعد سنين العمر التي تعلمها إلا ذلك، ليس له إلا ذلك. وأيضا إن كان الهم الأكبر هو أن يصير واجهة للناس أو يتصدر للناس، فإن الناس بعد ذلك يزدرونه ويحتقرونه، والله جل وعلا يؤتي كل امرئ بما أضمر في نفسه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ما يبتغى به ولي الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وهذا فيه ما فيه من الخير الكبير، وفيه ما فيه أيضا من الاحتراز، لأنه قال من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله، خرج بذلك من العلوم التي لا يبتغى بها وجه الله جل في علاه. فعلم الهندسة، علم الطب، علم الحساب، علم الرياضة، العلوم هذه التي يتعلم من أجل يتكسب بها المال لا شيء عليه، هذه لا شيء. وأراد أن يتكسب مالا، نعم، أراد منصبا، وزارة، أراد رئاسة، أراد مكانة، أراد إدارة، لا، هذا لا يدخل في هذا الباب. فالكلام كله على العلم الذي يبتغى به وجه الله جل الخاص بالعلم الشرعي. لذلك يبين لك أن كل ممدحة جاءت أو كل مذمة جاءت ما هي إلا على العلم الشرعي لا غير، بحال من الأحوال من تعلم علم ما يبتغى به وجه الله. وهذا فيه إثبات وجه الله جل وعلا، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة، ويجمعها للسنة بالكتاب. قال الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك ما أن تضع اللقمة في امرأتك تبتغي بها وجه الله، ففيها إثبات الوجه الذي يفعله. وهذا معنى يبتغي وجه الله الذي يفعله، يعني يبتغي، طبعا تأويل هنا يبتغي ثواب الله، أوله المحرفون نقول يبتغي وجه الله أصالة، وثمرة ذلك أن الثواب يكون له، وإن من ابتغى وجه الله وأخلص لله الذي يفعله قبل الله عمله، ومن قبل الله عمله أدخله الجنة بجواره. يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا، لم يرد عرف الجنة يوم القيامة، هي يعني ريحها، لم يرد عرف الجنة يوم القيامة، والمعنى أنه لا يشتم رائحة الجنة، وهي تعرف من كذا وكذا من المسافات، وهذه معناها أنه يؤخذ به ويلقى به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس فهو في النار، جزم أنه في النار. وهل هذا يخرجه من الملة؟ لا، لا يخرجه من الملة إلا إذا كان الأمر على النفاق العقدي، يعني استتم الأمر عنده فانتقل من النفاق العملي إلى النفاق العقدي، نعوذ بالله من الخزلان. وطبعا النفاق العملي سبيل إلى النفاق العقدي. وفي الحديث الذي يلي: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، سبحان ربي العظيم. ويقول هنا الآن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن من أشرف ما فعلوا أنهم طلبوا العلم لله جل في علاه، يتفقهون في الدين، وهذا أشرف ما يتقرب به العبد لله جل في علاه، أن يتفقه في أمر الدين. قال: يتفقهون في دينهم ويقرؤون القرآن. وكأن الفقه في الدين وتعليم التأويل هو أفضل العلوم على الإطلاق. لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. قال: سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء. وهذه فيها دلالة في التعريض بمن يأتي أبواب السلاطين من العلماء وطلبة العلم. فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام جاء أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ضعف الحديث، لكن الحق بأن التحذير فيه ظاهر بإتيان يعني أبواب الملوك أو أبواب السلاطين، لأن فيها الدنيا، والدنيا تخطف أي أحد. أنت تعلمون الدنيا فتنة برأسها، وقد قال العلماء في مسألة الدنيا هذه، في مسألة الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن: من استشرفها إيش أهلكته. ولذلك قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. فهو يقول: يأتون، يقول: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا. أنت هذه فيها أمران: الأمر الأول إتيان السلطان، إتيان السلطان أصلا محرج عليه، إلا من وثق في دينه، إلا من علم أنه سينفع دون أن يضر. ولذلك العلماء يقولون ذكر آحاد بعض العلماء الذين كانوا حول السلاطين والأمراء، كالذين كانوا حول هارون الرشيد، كالذين كانوا حول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، وأيضا الصحابة التفوا حول الأمراء ينصحونهم في دين الله جل في علا. أما القرب منهم فعمر الخطاب قال: إن وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص، وإن وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. فهذا تحذير في القرب من أبواب السلاطين. هم يقولون، يزعمون: نصيبهم دنياهم ولا ونعتزلهم بديننا. هذا هيهات، لأن الطريق الأول طريق مفزع جدا، مغلق، لأن الطريق الأول طريق طلب الدنيا، وطلب الدنيا يغطي على كل طلب، طلب الدنيا يغطي على كل طلب ويضيع طلب الآخرة. لذلك هنا نرى بأن الأصل بأن المرء يحسم المادة ويسد الذريعة ولا يقترب من أبواب السلاطين. فقال لو قال سلم: يستبعد أن يطلب دينه دنياه وأن يعتزل بدينه. قال: لا يجتمع من القتات إلا الشوك، كذلك لا يجتمع من قربهم إلا الخطايا، بأن الدنيا إذا فتحت على الإنسان ضاع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الدنيا، قال: إن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فناظروا بما تفعلون. فاتقوا الله، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأيضا الحديث الثاني هو حديث ضعيف جدا، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ من الحزن، فقال: وهذا الوادي في النار يدخل القراء ويغنين عن ذلك حديث الثلاثة نفر الذين قال فيهم أبو هريرة أول من تسعر بهم النار هم ثلاثة، منهم عالم ومنهم قارئ. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال لو أن أهل العلم صانوا العلم فكأنهم سألوه وكيف صيانة العلم، قال ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. إذن هذه فيها دلالة أنهم أن الناس يضعون العلم في غير موضعه، لذلك ما سادوا أهل زمانه. عن ابن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله، وهذا وجوبا وضع العلم عند أهلي، لأن هذه من باب الحكم، والحكمة وضع الشيء في موضعه، ومن أعظم الحكم أن تضع العلم لأهله، لأن ضياع العلم أن تضعه لغير أهل الذين لا يعرفون قدره، الذين لا ينتفعون به، الذين يتكبرون به، الذين يتجبرون به، الذين يطلبون به الدنيا فيبيعون الدين بأبخس الأثمان، كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره، من باع دينه بدنيا بدنيا غيره. قال لو أن أهل العلم صانوا العلم، ذلك مالك كان يقول يا أهل العلم أن تضيعوا العلم، قالوا وكيف ضيعوا؟ قال أن تضعوه في غير أهل. قال ووضعوه عند أهل لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بدلوه أو بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم، نعوذ بالله. أذكر عن عالمين لا أذكر اسمهما لعلة أنهما كان في مجلس وكان أعلمهم يجلس بجانب الأمير، وإذا سأل يجيب الذي بجانب الأمير فلا يعبأ له ولا يأخذ بقوله، والثاني يقف أمامه وكذا ويجيب، يقول له سألتك فأجبني فيجيب، فيجد عنده الرهبة وهو يتكلم، يعني الملك يرى الرهبة أمامه. فلما سئل عن ذلك مع أن هذا أعلم من ذاك قال أما هذا فقد بذل نفسه لنا من أجل الدراهم، وأما هذا فقد عفى نفسه من أجل دين الله جل في علاه، فكان له الواقع في قلوبنا، القلوب بيد الله جل في علاه. ذلك لما دخل ابن تيمية على قازان قال وجدته أصغر من فأر، لأنه ما دخل إلا لله جل في علاه، فملأ الله قلبه عزا بهذا الدين، كما قال الله تعالى لله العزة ولرسوله. لما سمع الحجاج بقول الحسن فيه فاستدعاه، فقال من بحول الحجاج؟ قال لملموا ثيابكم إنها ستغرق بالدماء الآن. بدماء من؟ بدماء الحسن. دخل الحسن فتمتم ببعض الأذكار والأدعية لله جل في علاه حتى دخل عليه، فقام الحجاج من مكانه واستقبل الحسن أيام استقبال كأنه استقبل ملكا من الملوك، فاستقبله أيام استقبال، ثم أخذ طيبا وطيب به لحيته، طيب به لحيته وأجلس، قال ها هنا ها هنا ها هنا، وأجلسه في مكانه، والناس ينظر بعضهم إلى بعض يتعجبون مما يحدث. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق معك وأنت أرحم الراحمين. قال لساد أهل الزمانين وخلهم بذلوه لأهل الدنيا، فيعني هانوا عليه، هانوا عليه. نعم والله عندما تبذل علمك وتنظر في أهل الدنيا أنهم يعني ينظرون لك بشموخ وأنت ترى نفسك من الأصاغر، فأنت قد بذلت نفسك رخيصا جدا، وأنت عزيز بهذا العلم، الناس جميعا يحتاجون إليه. فمن لم يعرف قدر ما عندك من العلم فلا تعرف له قدرا، من لم يعرف قدرك وقدر ما عندك من العلم لا تعرف أنت له قدرا، وبعد ذلك سيأتي يقبل يديك لمعرفة قدرك. وهذا حدث حتى يعني مع النساء والرجال، في امرأة تقدم لها طالب علم وما كانت تعرف قدر طالب هذا طالب العلم، فلما لم تعرف قدره يعني عاملته بمعاملة أحد الناس، بعد ذلك تبكي وتعض ألم الندم على ذلك، وتصرح حتى تصرح لطالب العلم على ما بلغني وبلغني هو تصريحا ورب أنها كانت تقول له غباء مني مطبق ما عرفت قدرك، وهو عافها بعد ذلك، يعني هو عافها بعد ذلك. لكن هو حقا أنا لما كلمني قلت له أنت المخطئ، ليست هي المخطئة، هي أصلا المرأة نفسها، كل امرأة هكذا، المرأة نفسها ضعيفة الفهم، يعني ليست المرأة أي امرأة ممكن تجد فيها ذكاء أو حدة في الذكاء، هذا نادر جدا، كالكبريت الأحمر يمكن أقل من هذا الباب. فقلت له هي لا تعرف ولن تعرف أنت ولن تستطيع أن تميز، فإن لم تدخل أنت تبين قدرك لن تعرف قدرك، لكن قدر الله جل وعلا لتعرف قدره بعد ذلك. الغرض المقصود بأن طالب العلم إن لم يعرف قدر نفسه لا يعرف له قدر، وإن وجد أو كان في محلة يرى الناس فيها لا يعرفون قدره فلابد أن يعلمهم كيف يعرفون قدره. يعني أنا كثير من الإخوة كانت تلومني جدا على أنني منبسط جدا مع الإخوة، ما أمشي معهم، ما أكل معهم، ما ألعب معهم. نعم أنا أفعل ذلك، أفعل ذلك لأني الحمد لله ما أختار أحدا لأكون معه هكذا بارتجالي بهذه الارتجالية. لما؟ لأن يعرف أنهم أناس ربوهم أهليهم تربية صحيحة، لهم أصول. بأمزح معهم مهما أمزح ما أحد فيهم يستطيع أنه يرتقي لأن يسيء أو أنه تهتز المكانة عنده. وربي حتى من فعل منهم ذلك وأخذ على رأسي جاء باكيا يقول ما قصدت. وهكذا لابد أننا حتى لو تنزلت تتنزل مع من يعرف أن التنزل هذا تنزل ليس فيه إذهاب المكانات. يعني التنزل هذا ليس فيه إذهاب المكانات، وإلا تكون أنت من أول الناس الذين يحتقر نفسه، الذين يحتقرون هو الذي احتقر نفسه أولا. فأنت أصالة حتى لو بزلت، حتى لو تواضعت دون إذهاب المكانات، فعندما ترى غبيا ما يستطيع أن يفرق ويعرف القدر مع التواضع، فلا بد أن تعطيه فوق رأسه من أجل أن يستيقظ. أنت شوف هنا الكلمة عظيمة جدا، قال فهانوا عليه. يعني لما يكون عالم جليل نبيل يعني عنده علم القراءات أو عنده علم في علم الشرع أو يتقن في أبواب الحديث، وبعد ذلك ترى رجل لا يساوي شيئا، هو بس هو غير أنه مملوء بالدراهم، ينظر له بنظرة احتقال. هذا ما هذا؟ أعوذ بالله من غضب الله. يقول هانوا عليهم، ولا ينظر إليه، يقول ائتنا في وقت آخر، ائتنا وقت آخر، لما يعلم أن عالما استأذن عليه فيقول يأتنا في وقت آخر. والله هذا الموت له أولى، الموت له أولى. شوف الكلمة العظيمة، فهانوا عليهم. لذلك يكون أهل العلم أو يكون طالب العلم عزيزا بنفسه، عزيزا بنفسه، ولما يبذل وجهه لا يبذل وجهه ويعلم أن لوجهه قيمة أرقى مما تكون عند من يعلم ذلك ويقدر ذلك. ذلك الإنسان يبذل وجهه لله جل وعلا، يشفع وتجرب لسان به ما شاء، وهو يعلم أن قدره يكون محفوظا عند من يبذل وجهه له. نعم، قال فهانوا عليهم. سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم هما واحدا. وهذه أهم شيء، أهم شيء في طالب العلم أنه لا يتشتت أوزاعا، لا يكون الأمر عنده بأنه يبحث عن الزواج، طب يبحث عن غير الزواج، يبحث عن الطعام، يبحث عن الشراب، يبحث عن الأولاد. يعني إذا شتت همه في هذا الشتات، في هذا الشتات دلالة من الاستدراج بأن الله تعالى ما أراد به خيرا، ما أراد به خيرا. لأن من أراد الله به خيرا جمع له الهموم فجعلها هما واحدا. من أراد الله به خيرا ما أوزع في قلبه إلا هما واحدا، مع الاختبارات التي تأتيه. فكلما نجح في الاختبار كلما ثبت له هذا الخير، بأن الرجل يجعل همومه جميعا بأسرها هما واحدا، ليس له إلا هو، يعيش له، يموت له، يتحرك له، يسكن له، يقول ما أعيش إلا لذلك. هو عاش وقفا لله، فإن عاش وقفا لله ما عنده شيء يشغله إلا أن يكون وقفا لله جل في علاه. يعتريه ما يعتريه، يسقط طارة، يقوم طارة، يتقن طارة، يجهل طارة، يضعف طارة، المهم أنه على الضرب. وما دام على الضرب لو سار سير النمل سيصل، ما دام على الضرب ما حاد عن الضرب لو سار سير النمل سيصل في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله، وهذا الحديث جاء موقوفا عن الإمام طالب وجاء مرفوعا وإن كان موقوفا صح، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لما انشغل أبو هريرة وهو لازم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انشغل بالزواج، قال رسول الله وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بأن يختصي، قال تختصي أو لا تختصي، قدر الله سينفذ، قدر الله سينفذ. لكنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرجع أبو هريرة أدراجه وجعل همه هما واحدا ولازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد ذلك؟ زوجه من الأميرة، زوجه من الأميرة، بل وصار أميرا على الناس، وهو يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم معرضين عنها، سألقيها بين أكتافكم، إما ألقيها السنة أو ألقي الخشبة بين أكتافكم. لكن كان أميرا على الناس، يحدثهم وهو الأمير، يحدثهم وهو الأمير. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله كل الهموم. ألا رأيت يعني أم الشافعية لما تسافر به وترحب به من فلسطين إلى مكة ويطلب الشعر ويحفظ أبيات الشعر، فقال له رجل يا بني ما أراك إلا فطنا لبيبا ذكيا، ما لك إلا الفقه، ونصحه شيخه بذلك، فذهب راحلا إلى الإمام مالك، جلس عنده. أين طعامه؟ أين شرابه؟ أين ثيابه؟ أين رحلته؟ أين وأين؟ كل ذلك يقول أين وأين، لا تجد شيئا، حتى أنه كان يكتب بإصبعه لأنه لم يجد ورقة ولا قلم يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذلك؟ أين الكفاية؟ جاءته الكفاية من السماء تمطر ذهبا وفضة. كفاه الله كل الهموم ولا ما كفاه؟ كفاه الله كل الهموم. حتى أنه لما أراد الرحلة الكوفة أبقاه مالك حتى أتت العطايا فشطرها وأعطاه الشطر له. من الله الذي فعلها، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. ترد من يبحث عن شيء معين يعني هو راه كان معه وضاع منه ويريده، تراه يعني يبحث عن قبل بلاد يمين يسار ويأتي يتقرب لذلك ليشفع له، ويتقرب في الثاني يقول لعل له كلمة عليه، ويبعث له تارة ويكلمه تارة ويريد مقابلته تارة ويفعل كذا وكذا تارة من أجل أن يصل إلى شتت أمره. يا أخي اجعل المسألة بينك ومن ربك وارفع دعاء وارفع يديك في السحر تنتهي المسألة، ارفع يديك في السحر تنتهي المسألة إن كنت صادقا في دعائك مع الله جل وعلا. فمن جمع الهموم فجعلها هما واحدا هو هم دين الله جل وعلا، ينصر الله به الدين ويكفيه الدنيا وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت راعي شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي الحديث قبل الأخير أن السلام قال من طلب العلم وأراد به غير الله تعالى فليتفق مقعده النار، كما بينا بأنه قد رأى وأول من صعب من النار ثلاثة. وباقي الحديث على نفس الوتيرة، يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الباب، ويبقى بابا يبقى باب واحد فقط وتنتهي بإذن الله المقدمة.